تتجه نحو القبلة فتدعو بما تيسر لك بدون أن تدعو وأنت متجه نحو القبر. فلا ينبغي لك حسما لمواد الشرك وحسما لذرائعه ووسائله الموصلة إليه. وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم رواه بالمختارة والله أعلم. تجمل لنا الخلاف في جواز زيارة القبور أو عدمه. إيش؟ لو تجمل لنا الخلاف في جواز زيارة القبور أو عدمه وأدلة القولين. واذكر جمع أدلة. زيارة القبور ما فيها خلاف. زيارة قبر النبي. زيارة قبر النبي. الخلاف شد ظهر اللبس. هي الخلاف أولا نقول لك أن المحققين كابن تيمية وابن القيم والطاهي عياض المالكي وابن بطل الحنبلي وأبو محمد الجويني الشافعي يرون تحريم شد الرحل لقول الرسول. الآخرون كالموفق في المغني وكمتأخر الحنابلة كالإقناع والمنتهى وبعض من متأخر الشافعية والحنفية يرون جواز ذلك شد الرحل لقبر الرسول. هذا هو محصل الخلاف. بقي الأدلة. المانعون يستدلون بحديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مشاجر. قالوا هذا يدل على النهي عن شد الرحل لغير أي مكان كان من عدا المساجد الثلاثة. يدخل في ذلك قول الرسول من جملة المنهي عن شد الرحل إليه. وفي رواية إنما تشد الرحال وهي رواية إسحاق بن راهويه. وفي رواية لا تشد بالنهي لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مشاجر. قالوا هذا يدل على تحريم شد الرحل لقبر المسجد لقبر الرسول لأن الأحاديث أفادت باختصاص شد الرحل لهذه المساجد الثلاثة. فإن الأحاديث إنما تشد على يفيد الحصر. لا تشد هذا نهي لا تشد هذا نهي وهو مراد به النهي. هذا وأدلة القائلين ويجيبون عن أدلة المجوزين من الحديث من زارني بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي. هذا من أدلة المجوزين. المانعون يقولون هذا حديث لا يصلح وليس بشيء فإن في إسناده من لا يحتج به بل هو بأسانيد مظلمة. واستدلوا بحديث من حج ولم يزرني فقد جفاني. كذلك قال المانعون هذا أيضا بإسناد مظلم بل وفاسد المعنى فإن جفاء الرسول كفر. فظاهر هذا من حج ولم يزر الرسول فإنه كافر لأنه يكون جافيا للرسول والجفا هو الاحتقار للرسول والصدود عنه وعدم المبالاة به وهذا يؤدي إلى الكفر. ولم يقل أحد من المسلمين بهذا القول على الله من ضعف الحديث أيضا. هذا هو قول مانعين. المجوزون يقولون لا دلالة لكم في حديث لا تشد الرحال. فمعنى يقولون إن في الحديث حرف وهذا الحرف يفسر من جهة يفسر بالمستثنى والمعنى لا تشد الرحال لمسجد يتقرب فيه إلى الله إلا إلى ثلاثة مشاجد. فيكون الكلام حديث حرف وهذا المحذوف يفسر بما هو مثبت بالحديث نفسه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. المعنى لا تشد الرحال لمسجد إلا إلى ثلاثة مساجد. فلا يجوز أن تشد الرحلة لإرادة الصلاة في المسجد الأزهر أو المسجد الأموي في دمشق

نصف الأجر والثواب بقدر ما وقر في نفسه، لا يبطل العمل بطلانا نهائيا. العمل لا يبطل، بل لك من الأجر على قدر ما حصل من الإخلاص، ويفوتك على حسب ما استرسل معك. فإن دفعت وقر في قلبك ثم دفعت حالا فهذا لا يضر. هذا ما قاله المرجع. ومحل القلب والتلفظ بها ليس بشرط، إذ الغرض جعل العبادة لله تعالى. ومحل القلب والتلفظ بها ليس بشرط، بل قالوا إنما سنة التلفظ بها كما مر في الوضوء. قالوا ويستحب النطق بها سرا، وهنا كذلك يرون التلفظ بها. فقلنا رايت انفسا لي لله، فلا شك ان هذا من البدع. فان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه لا بحديث صحيح ولا ضعيف ولا حسن بل ولا موضوع انه قال نويت، في حين ان الصحابه ينقلون عنه صفه صلاته حتى إنهم نقلوا عنه اضطراب لحيته، ونقلوا عنه أنه كان يسكت بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة. فسألوا قالوا بأبي أنت وأمي ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياك الحنين. فلو كان يقول نويت لسمعوه، لا سيما والصلاة تتكرر باليوم والليلة خمس مرات. أو أنه يقول نويت بعدما يسكت بعدما يكبر، مع هذا لم يقل شيئا من ذلك. وقيل للإمام أحمد تقول قبل التكبير شيء؟ فقل نويت، قال لا، إن لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. وابن تيمية يقول والله لو بقي أحدهم عمر نوح يفتش ويبحث هل كان الرسول يقول نويت، أو أن أرى أن أحد من الصحابة يقول نويت، لم يجد ولم يستطع أن يأتنا بحرب. لو بقي عمر نوح يفتش. ثم قال ابن تيمية القرآن يرد هذه البدعة وهي قول نويت، وذلك أن الصلاة لي. فالله يقول قل أتعلمون الله بدينكم، تبي تعلم ربك أنك نويت أن يصلي؟ قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. كل هذا يدل على أن التلفظ بها بدعة. وإن سبق لسانه إلى غير ما نواه لم يضر. وإن سبق لسان المصلي، يعني من أراد الصلاة إلى غير ما نواه لا يضر، ما دام أنه لم يقصده. كما لو قال أنا أذهب لأقرأ وهو يريد الصلاة لا يضر. فيجب أن ينوي عين صلاة معينة فرضا كانت كالظهر والعصر أو نفلا كالوتر والسنة الراتبة، لحديث إنما الأعمال بالنيات. فيجب أن ينوي عين صلاة معينة كالظهر والعصر وكالمغرب والعشاء وكالفجر، لكن لو عجبت عنه لا يضر. ما دام أن الجيزة في وقت الظهر تصلي هنا، أظن صلينا بك والله أنا مشيت أنا ما نويت أن أضر. والحنابلة يقول يجب أن ينوي عين صلاة معينة كالظهر وتعلم بصلاة الظهر، لكن من العجب عن ذلك أني أنوي أن أضر. أقول لا، مجيئك إلى في مثل هذا الوقت على النية حتى ولو عجبت، لأنك لم تنوي ما يبطل ذلك ويخالف. ما نويت أنها مغرب ولا نويت أنها فجر ركعتين، هذه نية. نعم. ولا يشتري يشترط بالفرض. يوجد كثير من الناس ممن ينتقل الى مذهب المتاخرين من الشافعيه، كثير نحن نخالطهم يسلمون معنا ويتلفظون بالنيه، فاذا اعتبرناها انها بدعه هل ننكر عليهم؟ واذا ابوا تقليدا لعلمائهم ماذا يجب علينا ان نفعلهم؟ يجب عليك انك تنكر عليهم وتوقفهم، تبين لهم الادله، وبعد هذا برئت ذمتك كما قال الله لنبيه ان عليك الا البلاغ. اذا تذنب بكلامك شيء فلا يجوز عليك انك تبلغ الندو وتبين له الادله في هذا، وان الرسول لم يقل ولا مره واحده، وان الصحابه لم يعرفوا شيئا من ذلك، بل وحتى التابعين لم يعرفوا شيئا من ذلك، وإنما الذي قاله المتأخرون نقلا عن الشافعي بزعمهم، والشافعي لم يقله أيضا، بل حملوا كلامه ما لا يتحمله. ولا يشترط بالفرض أن ينويه فرضا فتكفي نية الظهر ونحوه، ولا بالأداء ولا بالقضاء نيتهما، لأن التعليم يغني عن ذلك، ويصح قضاء بنية أداء وعكسه إذا بان خلاف ظنه. ولا يشترط في البر أن تنوي أنها فرض، من يجبه؟ أنها أدى أو أنها قضى، من مجهول هذا كافي، بل لو نويت أنها قضى وبانت أدى لا يضر. مش مثاله لو نمت مثلا الفجر، قمت شفت النور، ظنيت أن الشمس طالعة، صليت الفجر بنية أنها قضى لأن الوقت قد خرج، فبعدما فررت اتضح أن الفجر أن الشمس ما طلعت، تكون صلاتك حينئذ أدى في الوقت ما طلع الوقت. أو مثلا صليت العصر ظانا أن الشمس قد غربت وأن الناس المغرب، فبان أن الشمس ما غربت، فنقول أيضا الصلاة ما دام انك ناوي هذه الصلاة بعينها، وان كنت نويت انها قضى فاتضح انها اداء الصلاة. ولا يشترط بالنفل والإعادة اي الصلاة المعادة نيتهن، فلا يعتبر ان ينوي الصبي الظهر نفلا، ولا ان ينوي الظهر من اعادها معادة. كذلك ولا يشترط نية النفل ولا الإعادة، فمثلا الصبي ما تجب عليه الصلاة إلا بعد البلوغ، وصلاته قبل أن يبلغ كلها نفل، لكن لو صلى لنا العشاء الأخير الآن ما نزمن نقول تنوي أنها نافلة، أدام أن صلى في نفس الأمر نافلة، لكن ما نزمن نقول إنه أنها نافلة. وكذلك لو صليت العشاء الآن معنا ثم اترع أخيرا أنك صليت على غير الوضوء مثلا، أو سقط ركن وطال الفصل وقلنا أعد الصلاة، ما يشترط أنك تنوي أن هذه معاداة، ما يشترط، أدام أنك نويت العشاء كافي. كما لا تعتبر نية الفرض وأولى، لكن ولا تعتبر إضافة الفعل إلى الله تعالى فيها، ولا في باقي العبادات، ولا في عدد الركعات. ولا تعتبر إضافة الفعل إلى الله لا فيها ولا في جميع العبادات ولا عدد الركعات، ما دام انك ناوي انها لله في قلبك فلا داعي لانك تقول اصلي لله وان كان في قلبك، الأصل لها. لكن بس بقي سؤال، لو أنت تصلي من أجل أن لا تنام، قال لك الدكتور تراك نمت هذا المرض يزيد، فأنت تصلي حذرا من النوم، أو مثلا أكلت طعام شهي وخشيت من يضرك فأنت تصلي، لأن الصلاة تهضم الطعام. الصلاة من أعظم الأشياء التي يحصل بها هضم الطعام. أنت تصلي ناوي هضم الطعام، شو ينويها لله وتصير عباده؟ ايش؟ اقول ينويها لله وتصير عباده ان شاء الله، ولا يمنع من هذا. لكن هو يقول الله يحب الصوم، انا لا ما يعلم ما في قلبي، انا لولا إرادة هضم الطعام سمت، يعني عن النبي ظني، أو قال أن لولا إرادة عدم النوم لأن النوم ظني على قول الدكتور سمت. هنا عم ينقص أجر وناويها لله، لكن اقترن مع هذا إرادة شيء آخر دنيوي أو جسمي، فهذا ينقص الأجر بقدر ما حصل من النية من النفس. ومن عليه بهران عين السابقة ومن عليه بهران عين السابقة لأجل الترتيب. هل هذا التقسيم من ناحية من قول الصواب من ناحية ايش؟ المسألة الأخيرة ما هو الدليل على هذا من ناحية الشنبطه من قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فإذا كانت النية كلها متمحورة لله فلا شيء، وإذا كانت النية مشوبة مثلا فينقص من أجره بقدر ما حصل فيه من الشوب في تلك النية على حسب نيته وعلى حسب إرادته. فالإنسان لا إرادة ولا مشيئة، وكل ناشئة عن نيته. هذا نص العالم من كل ما قبل هذا شاي ليش تتجاوز الأخير الشهر الأول تشهد ثم يقوم يأتي ركعتين الفجر ويشهد ويشهد الشهر، وإن كان الأخير يصل إلى القبلة ويكمل التشهد ويشهد الشهر. ثلاث مرات ثلاث مرات ثلاث مرات ثلاث مرات الشهر الأخير مطلوب، هو الشهر الأول يترك الشهر لكن الأخير هذا لا شيء لا نقص من الليل على الإشراك أن يشرك به مخلوق لمدح الناس ولنا الناس فلان جاء وشر كذا فلان كذا فلان كذا فلان عابد فلان يتصدق ما شاء الله فلان يوقع الصلاة إلى من أحسن الناس لا قصد الناس. ومن عليه بهران عين السابقة لأجل الترتيب ولا يمنع صحتها قصد تعليمها ونحوه. كذلك ومن عليه بهران عين السابقة منهما، كأن يكون عليك ظهر الشمس وظهر اليوم على حد نقول تقنية الآن، لكن تعين بالنية ظهر الشمس لأجل الترتيب من ظهر اليوم على حد. ولا يمنع صحتها قصد تعليمها ولا يمنع صحتها وقت تعليمها. فلو جاء إنسان يريد الصلاة ما يعرف الصلاة، شو بيت الصلاة، شو اسم الصلاة، قال تصلي نية لله، ولكن مع هذا تريد تعليمه، فهذا ما لم يمسح الصلاة. وينوي مع التحريمة لتكون النية مقارنة للعبادة. وينوي مع التحريمة لتكون النية مقارنة للعبادة، يعني أنك تنوي الصلاة عند تكبيرة الإحرام، لكن نعرف أن الإنسان تعزف عن هذا التفاصيل كلها، فما دام أنه جاء إلى المسجد ووقف في الصف وكبر مع الإمام كل هذا نية. ولو تقديمها النية عليها على تكميرة الإحرام بزمن يسير عرفا إن وجدت النية في الوقت أي وقت المعدات والراتبة ما لم يفسخهما. وله تقديم النية بزمن يسير في الوقت ويكون مستصحبا لحكمها ما لم ينوي جسها. واما اذا عجبت عن ذلك كما تقدم ولا نوى تسحب باطل على نيته. فان قطع في اثناء الصلاه او تردد في فسخها بطلت، لان استدامه النيه شرط، ومع البسط او التردد لا يبقى مستديما. فان قطعها في اثناء الصلاه بطلت، يعني كنت تصلي ثم قطعت النية قطعت أو ترددت لا تقطعها أو لا. مثلا كنت تصلي الآن وسمعت شخصا يقول لك يا فلان اتعرف الصوت، لا ترددت هل تقطعها تقول أو تكمل، بطل الصلاة لأنك لم تستدم النية. والرسول يقول إنما الأعمال بالنية، فالب هنا للمصاحبة، يعني أن الأعمال أن النية مصاحبة للأعمال. وقد مر جزء في حال ترددك هذا العمل الذي أديته لم يكن مصحوبا بنية، قال يؤتر إلى الصلاة حتى ولا أكملها. وكذا لو علقه على شر وكذا لو علقه على شر تطل النية. كنت تصلي وقلت أنا أصلي لكن إن جاء فلان يطق الباب أنا بقطع الصلاة. بينك وبين إنسان الموعد وكنت ترك بيتك وقلت أنا أنظر فلان الباب عشان أصلي قبل ما أقطع ما صح الصلاة. أو إذا جاء فلان تعالى أقطع الصلاة فقلت له ما صح الصلاة لأنك متردد حينئذ. إلا إن فأصبحت نية معلقة على شر. والنية لا بد أن تكون جازمة. ما دام أنك تقول يا أخي لا بد أن تفعل صلاتك ولا ركنت هذه صحيحة، لأن عملك هذا لم يكن مشبوبا بنية مستمرة جازمة ولم ينطبق عليها